Thank you. بدأت هذه التكبيرات التي تعلن فرحة هؤلاء الوافدين إلى مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بالقاهرة، تعلن فرحتهم بمقدم عيد الفطر المبارك، وهم يكبرون ويهللون في ساحة هذا المسجد في فرحة وفي غبطة وفي حبور. قلوبهم مليئة بحرارة الإيمان، وعلى ألسنتهم جميعا دعاء واحد، أن يجعل الله من هذا العيد الميمون فأل خير لأمة المسلمين قاطبة في الشرق وفي الغرب، وأن يجعل الله من أيامنا جميعا أعيادا طيبة ومواسم للخير وللفلاح وللصلاح، وأن يكلل الله مسعاهم في رمضان المعظم، وأن يتقبله وأن يجعل منه موسما اغتنموه وسعدوا فيه وفي ظلاله، واقتبسوا من أنواره ومن أفضاله الكثير والكثير. إن هذه التراتيل وهذه الدعوات التي ترتفع الآن من ساحة هذا المسجد وفي ساحات أخرى في بيوت الله المنتشرة في الشرق وفي الغرب، هي الرابطة القوية التي تجمع وتؤلف بين هذه القلوب الطاهرة النقية، هذه القلوب التي تركت الليل وتركت النوم وخرجت لتستقبل الفجر الجديد الوليد، تستقبله بهذه الدعوات وبهذه التراتيل وبهذه التكبيرات، خرجت لكي تشارك في حفاوة هذا اللقاء الذي تستعد له القلوب والنفوس مرة في كل عام، كأجمل ما يكون الاستعداد وكأحلى ما يكون الصفاء والطهارة والنقاوة. هذه القلوب التي لم تجتمع إلا على خير، ولم تأتلف إلا على محبة، ولم تقدم إلى ساحة هذا المسجد وإلى ساحات بيوت الله المنتثرة في الشرق وفي الغرب إلا وقد جمع بينها خيط قوي من خيوط الإيمان، وساب قوي من أسباب الإيمان بوحدانية الخالق جلت قدرته، وفي أن طاعة الله واجبة على كل مسلم، وفي أن هذا الشهر الكريم الذي مرت أيامه ولياليه صراعا، والذي انقضت هذه الأيام وتلك الليالي وأصبحنا الآن على أبواب العيد السعيد، نأمل أن يكون الله قد تقبل كل دعواتنا فيه، تقبل صومنا وتقبل صلاتنا وتقبل دعواتنا، وجعل منه بابا للخير لا ينفد ومفتاحا للسعادة لا ينتهي أمده. أيها السادة، وتستمر هذه التكبيرات، ونعود بكم الآن مرة أخرى حتى تحين شعائر صلاة العيد، نعود بكم إلى رحاب كلمات الله لنستمع إلى هذه التلاوة المباركة لما تأثر من آيات الذكر الحكيم من الشيخ كامل يوسف البهتيمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده

Thank you. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم يوم تبلى السرائر السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالغزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين صدق الله العظيم. من الشيخ كامل يوسف البسيمي استمعنا يا أستاذة إلى تلاوة مباركة لما تيسر من آيات الذكر الحكيم ونقلناها لكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بالقاهرة.